واخد بالك؟ دي كتب منها التنزلات الموصولية بتدعم في أصل العبادات وما إلى هذا، كل دي كتب خطها بيده. وحتى أولئك الذين يعني ينتصرون له أكدوا أنها من مؤلفات الخطية، لما تأتي تقرأها هتكتشف فيها أولا من ناحية العقيدة والعياذ بالله هو مرتد فعلا. ليه؟ يا راجل ده كاتب بيت شعر بيقول ما الكلب وما الحمار وما أنا إلا الله. يعني احنا كل دول اللي احنا بنسميها ببساطة جميلة جدا عقيدة الحلول. عقيدة الحلول دي مبنية على ايه؟ مبنية على أن الله سبحانه وتعالى حال في كل خلقه، في كل خلق، يعني موجود فيه وموجود فيه وموجود في كل واحد وموجود في الكلب وموجود في الحمار. وعشان كده لما هي يتكلم يقول لك انت يجب عليك تخاف بيك منك، فانت مركب من الاثنين. اللي هي نفس القضية اللي عملها النصارى الاقانيم، الايه الاقانيم الثلاثة، وان الله سبحانه وتعالى حل فيه جسد عيسى، فعيسى بجسده دي الهيلولة، واخد بالك؟ وبعدين تيجي بقى الكينونة او الروح، تمام، اللي هو اصلا الله الذي تجلى فيه في عيسى. نفس القضية ونفس النظام اللي احنا بنسميها زي ما قلت لكم عقيدة الايه؟ عقيدة الحلول. فعند ابن العربي ان الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء، فما فيش مانع انك تسجد لكلب على اعتبار ان الله حال فيه، ما فيش مانع انك تسجد لكلب، ما فيش مانع انك تسجد لامرأة بغية، ما فيش مانع، لان الله سبحانه وتعالى حل فيها، ما فيش مشكلة. سهل جدا يجي يقول لك، يجي احيانا هذا الحلول يتجلى وينتصر عليه، لذلك هو يقول لك المسألة تختلف بقى باختلاف اجتهاداتك وما الى هذا. فقد يأتي واحد سيجتهد خالص فتتغلب عليه عقيدة الحلول خالص، فتجلى الله فيه تماما فتنظر اليه كأنك ترى الله. وعشان كده تبتدي له بعض الحالات يرتعش ويقول لك سبحان جل شاني، يبقى انا هو بيت الله على طول. كلام خطير جدا نتكلم فيه، وله امثله ومفسر بها القران كده ليجلي تماما عقيده الحلول وما نتجنى عليه. يمكن في كتاب اللي هو خصوص الحكم، في خصوص الحكم ده لا يعتبر معانا الان، هو مجلد واحد زي ما انتم شايفوا كده. هو معانا الان هذا الكتاب هو ما بيفسر فيه القرآن كله، ولكن هو جايب بعض آيات من القرآن الكريم، فكل آية بيستخرج لك منها جملة من الحكم، بعد كده سميه خصوص الحكم، فيستخرج لك منها جملة من الحكم، إما بقى عن طريق الحلول بتاعه، وإما عن الطريق الايه الفلسفي اللي احنا كنا لسه بنقوله. عشان كده الكتاب ده بيعتبروه مثل حي للتفسير الصوفي اللي ايه يعني ما احنا قلنا الفلسفه ده احنا سميناه اسم الاول النظري، ده بيعتبروه مثال حي للتفسير الصوفي الايه التفسير الصوفي النظري. ففي هذا الكتاب لفظ الحكم بيجمع هو بعض ايات، وللاسف فيه وعاظ بيطربوا جدا لهذه الكتب. ليه؟ لان بيلاقي فيها كلام غريب عجيب وحواديت كده بتستهوي عوام الناس، وغرائب تأخذ بلباب العقول. وكان من أمثلة أولادنا تعيش حسن شحاتة، دايما لما تسمع له أي خطبة في الطاعة أراجع الكتب دي، ما بيجيب شرد الأرض إلا منها، لازم يجلي هذا للناس. وعلى فكرة يعني بعض واحد من الناس قابل بعض الاخ قال لهم انا زعلان من الشيخ عشان بيجيب سيره حسن شحاته، لا ما يجيبش سيره، اسال الله ان يحشرك معه. وبقول لك هو الى ان يتوب الى الله لا يساوي نعله، واذا كان عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تجيش تسمع عليه. فالبدافع عن اهل الضلال عندي لا يساوي هو الاخر شر ونقير. ده راجل يبني صاحب عقيده هدام يدعو الناس الى كفر، يعني خطأ في حق الله مش زعلك وزعلان من خطأ في حقه، وده مش خطأ، ده بيان لخطأ كمان، يعني أنا أبين خطأه فغضبت، وهو الذي يخطئ في حق الله وفي حق القرآن وفي حق السنة. ما انت زعلان يبقى موت غيظا من انت وهو، روح اسمعه ما تبنيش. فالعلل دي أنا مش فاضلها، لأن دي علل أنا بسميها علل، بحاول أتخلص منها لأن مش ناقص علل.

زي ما قلنا زمان قلنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ادغيان. اي فصل مرج البحرين ولا في الذات وفي الروح لا ادغيان، لا تبغي الروح على الذات ولا الذات على الروح. طب في اللغة هل من اطلاقات كلمة روح بحر؟ هل من اطلاقات كلمة جسد بحر؟ وايه بينهما برزخ لا ادغيان؟ ده دول بتوع بقى الشيعة زي ما قلنا بقى مرج البحرين يلتقيان بمين؟ علي وفاطمة، بينهما برزخ لا ادغيان، لا يسيل ادب عليها ولا يسيل ادب عليه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ده كان مين؟ الحسن والحسين، كل واحد بياخدها على وجهة نظره. فبتاع الشيعة فسرها كده، وبتاع المتصوفة قال لك بقى الجسد والروح تمام تمام، وكل واحد بيفسرها على ما يعني ما يتبع هواه ومذهبه. فلو المذهب صحيح يبقى خير، يبقى تسمع تفسير صحيح، فهتلاقي ان تفسيره لا يقوم على اي قانون من قوانين اللغة، بل قد يتصدم مع اللغة. يقول لك لكن هو كده. طب يا ابني اصل علمك ده اللي ايه فيه؟ يقول لك ده نصت عليه القرآن والسنة واقوال السلف. قرآن والسنة واقوال السلف الان يعني في أدلة بتقول ان انا ممكن اقول بالقرآن كده بدون ما التزم باي قواعد، بس انا اصل كده وبعدين اقعد اقول اللي انا عايزه واي كلام اقوله محدش يعرفني فيه. يقول لك في القرآن، في التعبير بقى، والسنة واقوال السلف. هتلاقي أدلة يعني في الثلاث مجالات دول، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من اقوال السلف، بتقول لك خد مننا واسكت، واللي احنا بنقوله صح. وان القرآن له ظاهر اللي الغلابة زي يعرفوه، وله باطن اللي بيصل اليه مين؟ اصحاب الوصول بتوع التفسير اللي ده الاشاري، اللي هو عشان كده سموه التفسير بالايه؟ بالباطن. سموه التفسير بالايه؟ بالباطن. دايما استبدل انا النون الاخيرة لام، لكن هو في الاصل مسمينه كده التفسير بالايه؟ بالباطن. بالباطن ليه؟ يقول لك لان انت بتاخد الظاهر، اما اللي انا بقوله ده فده اسمه ايه؟ الباطن. باطن ايه يا ابني؟ طب ما هو انا امرت ان انا اخد الظاهر. يقول لك لا، ما في برضه ادله ان انت تاخد بالباطن، وفي باطن لازم تعرفها. فين الادله دي؟ هسمعك ادله من القران، سمعك ادله من السنه، سمعك ادله من اقوال السلف، وقعدوا طبعا عوام الناس يروح رصيص بالادله دي يخليك ان هي تقول سمعنا واطعنا. تنتهي المساله. والأدلة دي مقنعة جدا جدا، بل هيجيب لك جماعة من الصحابة كانوا يفسروا القرآن بالباطن. من الصحابة اللي هو أمثلة حية بيفسروا القرآن بالباطن. لا تقول لي قواعد لغة ولا ظاهر آيات، بالباطن. فتح من الله كده، فاحنا بنستنى الفتح ده يجي نقول اللي صدقنا فاز واللي كذبنا روح داهية، اللي اعترض ينطرد. طب ايه بقى أدلة القرآن دي؟ وايه بقى أدلة السنة؟ وايه أقوال السلف؟ وايه فعل في فعل السلف فسر بالباطن؟ والعلم ده موجود فعلا تفسير بيشار ده وله أدلته فعلا، ولا ده يعني ضلال وضحك على العقول؟ يعني كما يقال بالسنة السنة في ايه؟ في العسل. ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى الدين يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. ده أبغر على الورق اللي دي. آخر يقول لي هل يجوز او هل رابعا ايه العدوية صوفية معتدلة؟ رابعا العدوية انت بتسمع يا ابن عنها اساطير، اساطير صحيح. لما تيجي بقى تبحث عن كتب الرجال والكتب اللي تكلمت حتى عن الرجال والنساء اللي احنا بنسميها كتب الرجال، يعني نغلب عليها الرجل، ما هتجد في هذه الكتب الصحيحة ذكر رابعا العدوية دي خالص. ما تجد لرابع العدوية الذكر إلا في كتب المتصوفة. وعشان كده عجبني رسالة طيبة جدا اتعملت عندنا زمان في قسم العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين من أخ زميل فاضل، كان عمل رسالة في إن رابع العدوية دي يعني خيال وليس بحقيقة. ليه؟ لا حد عارف هي اتولدت فين ولا منين ولا هي فجأة لقوا يعني ناس بتتكلم عن رابع العدوية، لكن يدوروا لها على اصل وعلى ترجمة